أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل لبس مخيطا تحت الإحرام وبعد الانتهاء من العمرة سمع أنه يجب عليه أن يتجرد من كل لباسه قبل لبس الإحرام، وهو الآن في مكة، ويسأل ماذا عليه؟ ظاهر السؤال أن الرجل كان جاهلا بأنه يجب عليه أن يتجرد من كل مخيط، فترك اللباس الداخلي تحت الإحرام، فإن كان قد فرغ من عمرته فلا شيء عليه، غير أنه يجب أن يعلم أن المحرم يجب أن يتجرد من كل لباسه المعتاد المفصل على الجسد أو على بعضه. أما إن كان لا زال محرما ولم ينتهي من عمرته فإنه يجب عليه أن ينزع المخيط فورا، والمخيط هو بالمعنى الذي ذكرناه، ولا شيء عليه لكونه جاهلا. وهذا من رحمة الله في شرعه بالأمة أنه تجاوز لها عن الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه.